إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، موضوعنا في هذه الخطبة يدور حول مسألة التميز، كيف تكون مميزا. التميز صفة يحبها جميع الناس، كل واحد فينا نحن ذب الآن يحب أن يكون متميزا، إما في لبسه، وإما في رائحته، وإما في أي جانب من الجوانب. الكل يحب أن يكون متميزا، والتميز خصيصة من خصائص هذه الأمة. التميز خصيصة من خصائص هذه الأمة، الله جل في علاه خصها بأنها خير الأمم، وخصها ببعثة هذا النبي الكريم. ما كاينش خوه، هو سيد ولد آدم، له السيادة صلى الله عليه وسلم، فهو سيد. وأيضا أنزل في هذه الأمة أو في هذه الأمة كتابا، اللي هو القرآن، وخصها، جعله من خصائص هذه الأمة. ويوم القيامة كذلك تكون لها خصائص ومميزات. لذلك حينما يرد الناس الحوض، حينما يرد الناس الحوض، سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: أتعرفنا؟ قال: نعم نعم، حينما تردون علي، تردون غرا محجلين من آثار الوضوء. باش تعرفنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، عندنا واحد الميزة، أشنا هي؟ هو البياض في الوجه وفي اليدين والرجلين، غرا محجلين. الغرة تكون فاش في الوجه، والتحجيل يكون في اليدين والرجلين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تعرفنا بهذا، بهذا الميزة هذه. ولذلك العلماء تيقولوا هنا، تيقول لك مساكين، الناس اللي هما اش محسوبين على الاسلام، ولكن ماش ما تيصليوش، باش بيعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم، غادي يعرفوا. اذا فالتميز صفه من صفات هذه، من صفات هذه الامه. والتميز كان محمودا، تميز عند العرب كان معروف، ولذلك يذكر عن معاويه رضي الله تعالى عنه وارضاه، أنه لما كان صغيرا، العرب كانوا ينتبهوا للقضية تاع التمييز، تيدي وليداتهم يكونوا مميزين وسط الناس بشي حاجة. كان يلعب مع الصبيان، كان فيه ديك الحركة، وتيقول هذا دير أنت هذا، ويمر واحد الرجل ويقول له: إن عاش هذا ساد قومه. وعد قال له صفية صفات السيادة، قال له هذا إلا بقى غادي يسود القوم تاعو. فسمعته أمه هند رضي الله تعالى عنها وأرضاها، هند بنت عتبة، قالت تكلته إن ساد قومه، غير الله إني غير يموت لأبو يسود القوم تعب، بل يسود العرب، بل يسود العرب كلهم. وبالفعل فكان سيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن بتواش يكوناش مميز، يكون مميزا. والتمييز قد يكون في الشر وقد يكون في الخير، انتبه معايا، التمييز قد يكون فاز في الشر وقد يكون في الخير. يذكر الذهبي في السير وابن الجوزي في المنتظم أن أعرابياً جاء إلى بئر زمزم في موسم الحج. الناس اش قاعدين على المشاعر كذا كذا، هذا الرجل جاء ويمشي لبئر زمزم، فبال فيه والناس ينظرون إليه. أعرابي جاء وبال في بئر زمزم والناس محتاجين للشرب، محتاجين لكذا، فانهالوا عليه بالضرب ورفعوا أمره إلى والي مكة. بدأوا أعطوا العصا وهم يديوا لاش الدول المسؤول، فلما جاء قال له والي مكة قبحك الله، قبحك الله وقبح فعلك، لما فعلت هذا؟ واش كاين شي عنده العقل تيبول في بئر زمزم، تيبول في الماء حرف بئر زمزم؟ قال أحببت أن يعرفني الناس حتى إذا مررت قالوا هذا الذي بال في بئر زمزم. قال الذهبي أحب الشهرة فنالها، أحب الشهرة فنالها. ولذلك كم من الناس الآن بيتميز ولكن مع الأسف يخطئ الطريق. وحينما تنظر شحال دابا الان مخصصا في هذه الوسائل تاع التواصل دابا الان، تيبي شي واحد الان يتميز يخصو شي خرج ليك بشي رجل ولا بشي حاجه اللي ما هياش في المجتمع. واحد بيتكلم فاش في القران، بيقول القران قام صحيح، واحد بيتكلم في صحيح البخاري، واحد بيتكلم في ولاه الامور، واحد بيتكلم في كل كي تيخرج ليك شي حاجه اللي هي اش شي حاجه اللي هي مخالفه، ولكن مع الاسف لا تعود على الامه بالنفع بل بالشر. إذا كاع اللي شتي في هذه الناحية هذا من خريجي مدرسة ذاك الأعرابي. والملفت للانتباه، الملفت للانتباه أن هذه المدرسة لم تنتج إلا المتقنين، ما كاينش فيها شي واحد كاس ولا ما نجح، لا، أي واحد شتيه خارج من هذه المدرسة تاع الأعرابي تجده متقنا. ملي تيبغي يدير ذاك الزبله تاعو كي تنقولوا حنا تلقاهاش، تلقى فيها نوع من الاتقان. هذا الامر الملفت الاول. والامر الملفت للانتباه اللي هو الثاني هو ان هذاك اللي بال في بئر زمزم ضربه الناس ونهروه وكهروه، يعني انكروا عليه فعله. ولكن مع الاسف حنا لا، تلقى واحد تيديراش فيديو فيهاش فيه الكلام الفحش، فيه السبان، فيه ملي تتشوف المتابعين تتلقاهاش أمة البشر آلاف مؤلفة. واه يعني هادو اش هادو يتتلمذون على اش على هذا المعلم اللي هو من خريجي مدرسة ذاك الأعرابي. ولذلك التميز يكون في الشر ويكون أيضا في الخير. فكما يكون التميز في الشر، تجي وحده مثلا في الصيف خارجه تدي لك شي لباس ما كاينش، ما يديروش هذوك اش دوك اللي في اوروبا الكافرات العاهرات ما تيديروش، هذه مالها تتميز، بات اش التميز. لكن مع الاسف اش تميز في الشر، تي شي واحد يدير لك شي حاله في راسه وشام ولا شي حاجه ولا شي حسنه، مال هذا؟ يحب ان يتميز لكن مع الاسف تميز في غير محله. بينك تميز، بينك تميز، ولكن اخطات الطريق رحمني الله واياك، واخطات الطريق رحمني الله واياك. التميز كما يكون في الشر وهو مذموم يكون ايضا في الخير. وهذا التميز اللي هو في الخير على ضربين، كاين تميز في الخير ولكن مع الاسف لا يعود على صاحبه الا بالويل. والويلات تيدير الخير وتيتميز به ولكن يكون حجة عليه، يكون سببا في هلاكه وفي دخوله إلى النار. تسمعون كلكم بقصة ولا برجل يقال له حاتم الطائي؟ حاتم الطائي من أجواد العرب، كان معروف بالجود وبالكرم. تيقول العبد تاعو أوقد، فإن الليل ليل قر والريح يا واقد ريح صر، عل يرى نارك من يمر إن جلبت ضيفا فأنت حر. الميتيك والقر البرد، والإنسان محتاج للمكلة، يقول العبد تاعو شوف شعل العافية مزيان باش إلا داير شي واحد من بعيد يشوفها ويجي ياكل، إلى جنت حر. شوف قمة في الكرم. فسأل عدي بن حاتم النبي صلى الله عليه وسلم ولده، قال لي يا رسول الله إن أبي كان كذا وكذا وكذا، فهل ينفعه ذلك؟ قال يا عدي إن أباك أراد شيئا وناله، بالشهرة أعطاني الله، لكن واش ليه شي حاجة عند الله تبارك وتعالى ليس له شيء. يذكر ركم طعماش حاتم الطائي، جود حاتم الطائي، لكن ما الذي له؟ ها هو تميز، وتميز واحد الباب اللي هواش مزيان. كيف قادرك شي نصراني تيدير شي خير بين قوسين تقول هذا كاع ما يجي ويدوز ويفتح ويعطي الدواء ويعطي كذا، لكن اشبه هذا خير وتميز اشبه وشي حاجه راه غادي يدركها اللي هي السمعه ولا مال ولا. ان اباك اراد شيئا فناله. وايضا من اجواد العرب واحد يقال له عبد الله بن جدعان، عبد الله ابن جدعان، له داع بمكة مشمعل، وآخر فوق دارته ينادي إلى ردح من الشيزام لاء لباب البر يلبك بالشهاد. كان قال لك الراكب على البعير تاعو تيوقف وتيأكل من القصعة تاعو، من ديك القصعة اللي تيديرها هو. كان جوادا وكريما. عائشة رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل ينفعه ذلك؟ قال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ما عمرو عرف الله واش بايقول الناس كذا كذا فقد قيل. ولذلك غادي يقولنا النبي صلى الله عليه وسلم واحد الحديث اللي هو تيخلع. أشنو هذا الحديث؟ أول من تسعر بهم النار، أول من تسعر بهم النار شكون؟ ثلاثة الناس عندهم واحد الأعمال جليلة عظيمة، ولكن مع الأسف لا يقبلها الله منهم، بل تكون عليهم وبالا. أولهم المجاهد الذي استشهد، واحد قاتل في سبيل الله، تيبان لك انت اش تيدافع، ها تيدافع وتيغوت وتقول هذا ما عطاش بقى عشان مصلحه تاع الامه وتاع كذا، يؤتى به يوم القيامه فيعرفه الله نعمه. تيقول لي النعم تاعي اللي عطيتك، زعما ما تقولش بانك طيب، فماذا عملت بها؟ اش اللي درتي انت في هذه النعم اللي عطيت؟ يقول يا ربي استشهدت فيك، انا راني متاج في ساحه القتال وكنت تنحرباش الكفار وتندير وتنفعل. فيقال له كذبت، بل قاتلت ليقال فلان جريء. وبالمناسبه ما تنقولوش جري خطا، جريء. بل قاتلت ليقال فلان جريء فقد قيل، ياك هذه اللي بغيتي راه تقالوها الناس فلان الله يعمرها دار، فقد قيل. ثم امر به فسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. تميز فاعظم باب، جاد بنفسه، ولكن مع الاسف تميز لم يؤتي أكله، بل كان وبالا على صاحبه. ثم يؤتى بالثاني، رجل تعلم العلم وقرأ القرآن فيؤتى به ويعرفه رب العزة والجلال نعمه. انتبه معي، أعطاه الله علم مميز، أعطى الله صوتاش حنجرة ذهبية ما كانش تيقعد في الأرض دائما الفوق. فيؤتى به ويعرفه رب العزة والجلال نعمه فيقول له لم تعلمت العلم ولم قرأت القرآن؟ فيقول يا ربي تعلمت العلم فيك وقرأت القرآن فيك، ما بغيت حتى شي حاجة، ما بغيت لا دنيا ولا شي حاجة، بغيتك انت. فيقال له كذبت كذبت، بل تعلمت العلم ليقال فلان عالم فقد قيل، وقرأت القرآن ليقال فلان قارئ فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. مصيبة مصيبة تكون نعمة آش نقلب النعمة لاش الضرر ليك. الله أعطاكاش علم ميزك به، وهذا أعظم ما يميز به الإنسان، أعطاكاش حنجرة تسمع الإنسان تيدوخ، ولكن مع الأسف آش ما حطيتهاش في بلاصتها، ما حطيتهاش في بلاصتها بين التميز، لكن ماشي هذا هو التميز اللي بينا. ثم يؤتى برجل كذلك قد وسع الله عليه وأعطاه من أصناف النعم، غني كين المادة كين المادة، ثم يعرفه الله بنعمه. أجا فلان أعطيتك وأعطيتك وأعطيتك وأعطيتك، طيب هذه الخيرات اللي أعطيتك أنت من النعم أش درتي بها؟ فيقال فيقول يا ربي ما تركت بابا من أبواب الخير إلا وأنفقته فيك، ما تركت بابا من أبواب الخير إلا وأنفقته فيك، ما كاينش شي حاجة الخير إلا ودرتهاش، راني تنعطي بالليل وبالنهار يجيها ما عمرني رديت شي واحد. هذا ذاك اللي تيعطي هو اللي ما تيعطي كما دخل الحساب ما عليناش. فيقال له كذبت، فيقال له كذبت، بل كنت تنفق ليقال فلان جواد، فلان الله يعمر دار يرسر ما يردكش الله يعمر دار، بل أنفقت ليقال فلان جواد فقد قيل. ثم أمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. إذن هذا تميز معاشر المسلمين، هذا تميز في الخير، ذاك اللي تميز الشرب صاب الله ما تنظروا احنا عليه، تنظروا احنا علاش واحد النوع تاع التميز فاش في الخير في الخير، ولكن مع الأسف هذا التميز كان وبالا على صاحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمدح التميز ويحبه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يمدح التميز ويحبه، هذا ما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى في الخطبة الثانية. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. التميز الذي يحبه الله ويحبه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يدعمه هو التميز الخفي، تدير الخير للأمة، تدير الخير لنفسك، ولكن لا يعلم بك أحد إلا الله، لا يعلم بك أحد إلا الله، وقد يعلم غير أنت من تدبير ذاك التميز تريد به وجه الله. إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي، تعرفوا التشي واحد ما تعرفوا التشي واحد، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب اللي جات يمسح في يديه بحكماش، وهو رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. علاش؟ لتميز فيه، لتميز فيه ولخصيصة. يا بلال يا بلال إني سمعت خشخشة نعلك في الجنة، فما الذي تفعل؟ الجنة أش تدير؟ سمعت الحس تاع رجليك في الجنة أش تدير؟ قال لي إلا بيكون شي حاجاش، أنني كلما توضأت صليت ركعتين بعدها، أي بعد الوضوء. تميز تميز، يقدر الله تبارك وتعالى يدخلك بهذا العام الجنة، يقدر ورب عمل آخر واحداش تنظروا على التميز. قال لك واحداش، قال لك أنا الوالدة من ميزتها إذا قشرت الخضرة، ديك الخضرة اللي تطبقها، قال لك تديرها في واحد الميكا. واحد مرة هو يسولها ولا قال لها الوالدة هاد لاش تكلفي جيب الميكا في الميكا راه، قالت لها وليدي ربما يقدر ينتفع بها شي واحد عنده بهيمات. تميز تميز، يقدر هذا العمل يدخلك الله به الجنة. واحداش مراش قال انت كان ما تلوح الخبز، واحد قال اش مواش تدير داك الخبز يتيب خاطر تنشرو وتدعاو تديرو اش تديرو تردى تاكلو هي ولا تدوق الجيران ولا واحد اخرى اش تدز داك الخبز وتعزلو وتديرو في الماء وتطلعو للطيور الفوق. تميز حتى كان ما عندها المشكل تتلوح قدر قامل على قدات تلاح وإلى غير ذلك. وحدة اش قال اش قال هذاك ملي تيكون القضية غالية بحال الماطيشة ملي تغلى تتقول أنا ما عندي ما ندير بها كاع لأجل أن تعين زوجها. تميز وحدة راه بتقلب البيت والدار على هذاش على هذا الماطيشة إلى ما جات. وحدة قالت لا قالت للرجاء كاع على باقي تجيبها معنا حنا كاع ما نديروا بها، قلنا نديروا حنايا المصير في بلاصتها اش بيه واش بيه كاع بالسلام والعافية. انت الان القيمه باش باش تخلص شحال كيت وكيت ما غادي قدنا اذا ما حنا شي حاجه اللي غلط ما عندنا ما نديروش واش بينا نموتوا. تميز، ولكن كثير من النساء هل يقدرن على ذلك؟ لا ما يقدوش. اذا فالتميز بابه واسع ماشي اسف، لا يقدر يكون في امر دنيوي اللي تنفع به الامه تاعك البلاد تاعك الوطن تاعك المسجد تاعك المدرسة اللي تقرا فيها قد يكون هناك تميز. وبالفعل كاين الناس متميزون في أعمالهم. إذا فالتميز يمدحه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك تلقواش يثني على بعض الصحابة بصفات يقول هذا أمين الأمة. على من؟ على أبو عبيدة سماه بأمين الأمة. فهل معنى ذلك أن الصحابة الآخرين ليسوا بأمناء؟ لا، ولكن هذه ميزة وصفة غلبت على هذا الرجل فلذلك مدحه بها، ومدح أبا بكر بصفة الصديقية فسماه صديق هذه الأمة. هل معنى ذلك أن الآخرين كذابين وكذا؟ لا لا لا، ولكن هذا أش توقف هذه الصفة. وقال لأشج ابن عبد قيس قال لي إن فيك خلتين يحبهما الله ورسوله الحلم والأنات. قال لي شتي انت راه فيك واحد جوج الصفات تحبهم الله وتحبهم الرسول صلى الله عليه وسلم، اشنا هما؟ قال لي الحلم والأنات، ما تتزربش ما فيكش العجله وما تتجازيس بالسياسه الى كاع شي واحد سائل ولا كذا تدور وتعاود تحافظ بالصوت والامور راهي هذه. ان فيك خلتين يحبهما الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا ابي قال لي ان الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. ميزة أعطاها لي الله وبينها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستنكف عن ذلك. قال لي الله أمرني باش نقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. ماذا قال أبي؟ أو سماني الله لك؟ واش الله ذكرني أنا سماني؟ قال نعم. قال فبكى أبي رضي الله تعالى عنه وحق له أن يبكي. من الذي سماه؟ ملك الملوك، سماه ملك الملوك. لنشوف هذا تميز، هذا تميز كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه يحبه ويشجع عليه. بل اعلم رحمك الله أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح التميز حتى في البهائم. لما النبي صلى الله عليه وسلم غادي العمرة في صلح الحديبية من اللي قرب الحرم الناقة تعلي هي القصواء بركت ما بقيش بغات تزيد، فقال القوم خلأت القصواء، خلأت من الخلاء يعني اش امتنعت عن الانقياد. دابا الدبة إلى ما تتبش تزيد المولاد الصفان فيها مفلسة، إلى تيقول لها زيدي هوك وترجع بها هوك، كلما تتزيدش هذه الصفة اش تجعل هذه الدابة اش مفلسة ما تسوى والو. قالوا خلأت القصواء. اسمع اش قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان لها ذاك بخلق. ماشي خلقها واش هو الخلاء، لا لا لا لا ما عرفناها هكا. تميز تميزت به القصواء. ولذلك هذا المنحط خصنا نلاحظوا احنا في وليداتنا بين قوسين نفتح واحد القوس، حنا شان بوليداتنا يكونوا الاولين؟ خطا. عمرك تركز على ولادك على الاوليه. الا تتقولي دائما جي الاول، راك بغيتي تاش بغيتي تدخلوا لواحد الطريق اللي ما عمرو يخرج منها واللي تقدراش تعود عليه بالوبال. لا، احرص على ان يكون مميزا، احرص على ان يكون مميزا. هذا الوليد تيبان لك اش فيه شويه النبوه، عطاه الله اش دماغ القرايه ميزه. هذا الوليد تيبان لك اش ما عطاه الله اش تيبان لك شويه ثقيل، كي تيقولوا هذوك عنده الكونيكسيون شويه ضعيفه، ولكن تيبان لك اش في الاخلاقيات عالي. تتقول تتقول شي شريبه تينوض هو الاول، سد الباب تينوض هو الاول، جيب شي حاجه مزنقه تينوض هو الاول. هذه ميزه، احرص على اش ان تنمى فيه. ولكن حناش هذا نجله وهذا اش نستصغره ونحتقره. لا، دائما الدري اللي فيه ميزات كيف علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد يدفعش بما فيه. ما يمكنش الانسان يجمع الفضائل كلها، ما يمكنش. لذلك احرص على التميز او على التمييز، ما تحرش على الاوليه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال؟ قال: ما خلأت القصوى وما كان لها ذاك بخلق. يمدح التميز. من تيبان لك ولدك تيدير إياك، تبارك الله فلان، ما عندي ما نقول، هو الأول في كذا كذا كذا، وأثني عليه. بل النبي صلى الله عليه وسلم أثنى حتى على أش الجمادات بين قوسين. أش قال؟ هذا جبل، جبل أحد، أثنى عليه. وميزه من بين سائر الجبال لضربه، قال: هذا جبل، اسمع، يحبنا ونحبه، يحبنا ونحبه. وسيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى نماذج من تميز الصحابة رضوان الله عليهم في مجالات شتى. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق والدين. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. وبارك اللهم في ولي عهد مولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.